دنيا الشيطان فيها بمفلاها وعيون حدود قالوا بكافلة ما رح امشي عنده ضمير معدود ينفس مريضة وعايزة تروس ما بيقول مع فرحة سلام ما حدش واخد حاجة الدنيا ما بتديش عشاها والصحبة قاعدة عشان محتاجة الطلعة بتعمر أجزاءها سلام سلام يا زمان الكان جايين نغني ونرد معاك أرض الجدد حسبة سلام والكم أبرد الزعلبان حب العباد ده بدنيا وتاج في قلوب كبير محتاج علاج صرف النوايا عشان مولاك فرحنا مش عايزين إزعاج العين بتكره الأحسن منها شيطان دماغ الناس جننها شمال بفجعة والضربة واجعة يخرب بيت البسة وسنينها حزين ولا حد في الشدة لحقني اصحاب كلاب حبل الصحاب كذاب عايز تغرقني هنا وهناك غبر وهلاك وبوش كله بيعشقني الود باظ والشر باظ والدنيا دورة صدقني علي التاجي وروق يا زميلي اصل الحاج محمد ويلي الفرحة عامة وهتبقى لما فرح الوجع عبد الله ويلي ناس كتير من اللي تمالها بايعة دارها وسايبة عيالها قلوب ديابة لما الغلابة عند الصياح والكسر يباته ومراته واحلى عمله رحلة موت شريقه واغلى اخواته وحمله اصبح مش عليه عشان بيعمل فيه عريق عور له عيل من الاشباه الشبلال خلصها هوريه اذا كان راح له مدرش مكينه وجايب مكانه بيدي سرينه معدش حمله وما فيش مجامله وسط اصحابه اداله سكينه ما راح امشي عنده ضمير معدوه عنده السلاح والناس بالقوم وعلى العموم ما بيشغلناش الفرحه يا ابني على المرحوم ينفس مريضه وعايزه تروس صاحبت واحد قلب فلوس معايا قرش يا ناس موجود ما فيش بيمشي ويمشي خلوص دنيا الشيطان فيها بوفره وعيون حقود قالوا بكفره ولو الشيطان وراك كان يضمن بانه محضر حفره محبوس في سجن احتار عذاب في قلعة جوه مدينة خراب زنزانة ضلمة وملهاش باب يا عيني على ظلم المحكوم راعي ضميرك وانت تلاقيه اكتر من اللي بتحلم بيه ما تبصش للي في ايدي غيرك ولا بين كسلان ما بيتحركش لكن ما ظن بحس جميل انك بديت ده صوت الليل واحد بس اللي مشيبكو حدا بندق نجم الجيل شعر فاجر عالي عليكو سريع ومش زيك يا زميل مع بعضنا طالعين قدام واللي اللي معايا قتيلي يا لهوة على عزة سلام والعريس عبد الله غويلي حج محمد غويل ابو وجع في كلمة كلمة ومالهاش رجعة دقوا الدبل لاجب بأصول اخصمنا ماتت من الفجعة قلنا الخشب يجي بالفقر واحنا خلص الشغلة معانا باسم الحج خالد صقر عيلة صقرين السهرانة عبد الرحمن غويل الجنجي من سلم ندي لك رنجي اللي عادي عزة سلام ضربتنا عادي يوم ملهاش بنج مصطفى قد ده خط دفاعي نزل البرنس رمي السباعي خلص الدنيا بزعر أرس